جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدر به المصنف الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، أي قرأها في القرآن السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أي الشيطان. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا من المواضع التي يتندم فيها الشيطان، فإن الله جل وعلا أمره كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود لآدم تحية لآدم، لكنه عبادة لله الذي أمرهم بالسجود. ومواضع السجود في القرآن فيها إما أمر أو ندب، فاسجدوا لله واعبدوا في آخر اقتربت، هذا أمر. هنا قال أمر ابن آدم، إما أمر إيجاب ولا أمر إرشاد، فسجد امتثل فله الجنة، لأن السجود لله خضوع وعبودية ثمرتها الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وهذا مما يستدل به على مشروعية سجود التلاوة في هذا الحديث النبوي الصحيح. وقلنا إن مواضع السجود 14 موضعا، والخامس عشر في خلاف، وهو الذي في آية سورة صاد: فخر راكعا وأناب. فجمهور أهل العلم على أنه لا سجود فيها، والقول الثاني أن فيها السجود وهو الصحيح، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. وفي سورة الحج موضعان، أي سجدتان. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد، يعني موضع السجدة في سورة صاد، ليست من عزائم السجود، دل على أن السجود منه ما هو عزيمة فيلتحق بالسنة المؤكدة، ومنهما دون ذلك. ويشير بهذا إلى قول الله جل وعلا عن داود عليه السلام: فخر راكعا وأناب. والركوع يطلق على السجود، فالركوع يسمى سجودا لأن فيه من معنى السجود الخضوع، وإن كان الركوع انحناء بالركوع في الصلاة، انحناء بالجذع إلى مرحلة بين السجدة وبين الوقوف. قالت ليس، قال رضي الله عنه: إن صاد، أي السجدة في صاد، ليست من في صاد ليست من عزائم السجود، أي من مؤكداتها. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا فيه ترجيح أن هذا الموضع المختلف فيه، فالجمهور على أنه لا سجود فيه، والقول الثاني أنه موضع من مواضع السجود أنه يستحب أن يسجد فيه، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام سجد في هذا الموضع كما رأى ذلك منه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري. والذين قالوا إنها ليست موضع سجود قالوا لأن فيها ذكر الركوع وليس فيها ذكر السجود، لكن الركوع بالإجمال يتناول الركوع والسجود، إلا في موضع الصلاة فالركوع غير السجود، كلاهما ركنان مختلفان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة، أي في فجرها، وكان تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وميزت بالسجدة لأنها ألف لام ميم التي فيها السجدة، فيها السجدة تتجافى جنوبه عن المضاجع، فهذا الموضع يسجد فيه. وفيه أن أسماء الصور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، فهذه السورة تسمى ألف لام ميم تنزيل بالنسبة إلى أول آياتها، وتميز بالسجدة لأن فيها آية سجدة. ومما جاء توقيفا في أسماء السور سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران، فهذه أسماؤها توقيفية. ومما فيه الاجتهاد سورة سبحان، سبحان الذي أسرى، وتسمى بسورة الإسراء وتسمى بسورة بني إسرائيل، فهذه اجتهادية من الصحابة ومن بعدهم. كان يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل 30 آية، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وليس معنى هذا أنه يستحب أن يقرأ الإمام في ركعة الفجر الأولى سورة فيها سجدة كما ذهب إلى ذلك بعض المتأخرين، لا، إنما المقصود هذه السورة سورة ألف لام ميم تنزيل التي فيها خلق الخلق وفيها البعث، ويوم الجمعة تقام فيه الساعة. استحسان بعض العلماء أنه يستحب أن يقرأ في يوم الجمعة في فجرها في الركعة الأولى سورة فيها سجدة لا دليل عليه، ليس المقصود هنا السجدة وإنما المقصود هذه السورة، وهذا يبين أنها من عزائم السجود، السجود في سجدة ألف لام ميم تنزيل من العزائم. نعم، لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. بعض الأئمة يقرؤون آخر السجدة وآخر الإنسان في بعض الأئمة قراءة آخر السجدة وآخر الإنسان في فجر الجمعة ما يحصل به السنة، وكذلك قراءة السجدة ويقسمها على الركعتين لا يحصل بها السنة، إنما السنة أن يقرأها كاملة وأن يقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان كاملة، وبعض الناس قد يستطيلها، هذا من الكسل والوهن الذي أصاب الناس، فهذا فيه أنه كان يقرأ بها، كان يعني من أفعال الاستمرار. نعم يقرأها في جمعتين في ثلاثة، لكن لا يداوم لئلا يظن الناس وجوبها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا. وهذا فيه حديث زيد بن ثابت وهو جامع القرآن رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وفي آخرها آية السجدة فاسجدوا لله واعبدوا. وزيد بن ثابت غير زيد بن حارثة، ما الفرق بينهما؟ أي زيد بن ثابت هو الذي جمع المصحف، هو الذي جمع المصحف وهو من الأنصار، وكان مع عنايته بالقرآن كان فرضيا وهو إمام الفرائض من الصحابة، ولهذا قال الرحبي في نظمه وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. وأما زيد بن حارثة فهذا الذي كان يسمى زيد بن محمد حتى أبطل التبني، وهو الذي جاء ذكره أين في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهذا هو زيد بن حارثة وهو أبو الصحابي الجليل أسامة بن زيد، وهو مهاجري ويلقب بحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وهذا فيه أحكام. فمنها أنه إذا لم يسجد القارئ لا يسجد أمن المستمع، فإن زيد رضي الله عنه لما لم يسجد فإن المستمع وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد، ولهذا قالوا، وهذا منصوص الفقهاء، وسجود التلاوة صلاة يسجد فيها القارئ والمستمع للسامع، المستمع المتقصد للسماع، والسامع الذي مر ولم يتقصد السماع. ولهذا من مشروعية هذا السجود إذا سجد القارئ استحب للمستمع المتقصد للاستماع أن يسجد، فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها حيث لم يسجد من قارئها زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب لو سجد المستمع مباح، سجوده مباح، لكن خلاف الأولى. وفيه من الأحكام أيضا استحباب أن يستمع المسلم القرآن من غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لزيد بن ثابت، واستمع لأبي، واستمع لأبي موسى الأشعري، ومدح قراءته، لقد أتيت، قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. واستمع إلى قراءة من؟ ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، قال يا رسول الله، لما قال اقرأ علي القرآن قال أقرأه يا رسول الله عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستماع المسلم القرآن من غيره ولو كان حافظا أو متقنا أو ضابطا سنة. ليه يا أخواني؟ لأنه باستماعه القراءة من غيره يقف على غلط له، وأيضا يزداد أمر تدبره، يزداد تدبره وتأمله فيما يستمع، فهذه سنة. وقد استفدنا هذه من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأذكر لكم هذه الطرفة لأنها تشحذ الهمة وتنشطكم شوي. صليت بجواره يوما وقد دعانا للغداء، وكنت عن يساره، فبدأت أقرأ على صدري، فأحيانا مع النفس أرفع الصوت، كان الشيخ عن يميني وأنا عن يساره، فقال يا شيخ علي ارفع صوتك أسمعنا القراءة، فرفعت صوتي، وكانت القراءة في لقمان، ثم شرعت في ألف لام ميم تنزيل، فبلغت موضع السجود فسجدت، فسجد معي الشيخ، فسألته قال إنها سنة أن يستمع القرآن، يستمع الإنسان القرآن من غيره، وقد جربنا هذا أيها الإخوة في كونها سنة تعطيك أيها القارئ، توقفك على أغلاط لك أنت في الأداء ولحون قد لا تفطن لها، ومن ذلك أيضا أنها تشحذ همتك للتدبر والتأمل فيما تقرأ أو فيما تسمع، فإنه ربما القارئ عني بالآيات بضبطها، لكن عندما يستمعها يكون المعنى عنده أوسع في تدبر والتأمل وسؤال الله جل وعلا من رحمته واستعالته من عذابه. وهذه الإذاعة المباركة الموفقة إذاعة القرآن الكريم مع زحمات الطرق إذا استمع إليها من في السيارة فمر القراء على آيات فيها رحمة وفيها رجاء وفيها وعيد وتخويف وفيها وعد، كان من جراء ذلك أن يسأل الله من فضله وأن يستعيذه من أين؟ من عذابه وسخطه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقال كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. هذا حديث عبد الله بن عباس, حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم والنجم إذا هوى في مكة حتى بلغ قول الله جل وعلا في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا, فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس. وشيخ كبير من المشركين عجز عن السجود, رفع بكفه ترابا فوضعه على جبهته, أي كناية عن السجود. ففيه أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى طهارة لأن المشركين نجسون وهو ليس في صلاة بحقه. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عمر, وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء لأنه يقرأ من حفظه أو يستمع لمن يقرأ فلا يلزم بالوضوء, وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وفيه أن سجدة النجم من عزائم السجود. لماذا لم يسجد فيها في الحديث السابق حديث ابن عباس حديث زيد بن ثابت؟ لأن القارئ زيد رضي الله عنه لم يسجد, فلم يسجد المستمع لقراءته النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من المسائل التوابع يتبع فيها المستمع القارئ. نعم. أحسن الله عليكم. وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين, رواه أبو داود في المراسيل. وقال وقد أسند هذا ولا يصح. نعم, هذا حديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين, معنى على القرآن أي على بقية السور بسجدتين. فيه أن هذه السورة سورة الحج فيها سجدتان في أوائلها وفي آخرها, وفيه أن مواضع السجود تزيد السور ميزة, لكن هل تزيدها أفضلية؟ الجواب إن صح الحديث فنعم, والحديث من المراسيل لأن يعني خالد بن معدان لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الإسناد أيضا عبد الله بن لهيعة, وعبد الله بن لهيعة اختلط لما احترقت كتبه في كبره, فالحديث معلوم. ولهذا قال أبو داود لما روى الحديث في المراسيل وقد أسند هذا الحديث ولا يصح أي مسندا, لكن فيه إشعار بخصيصة السورة التي فيها سجدة وإن لم يكن هذا من فضائلها على بقية السور. فالبقرة وآل عمران الزهروان ليس فيهما سجدة, وهما أفضل من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف التي فيها سجدة, والفاتحة أعظم سور القرآن لا سجدة فيها, وهكذا. نعم, أحسن الله عليكم. وعن عطاء بن ميناء وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق, رواه مسلم. نعم, في حديث أبي هريرة هذا الذي رواه مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين, في السجدة في إذا السماء انشقت وفي السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق, وهي آخر المواضع في سور القرآن في ترتيب المصحف التي فيها سجدة. طيب, هل هذا كان في صلاة أو في غير الصلاة؟ ها, وش رأيكم؟ هل كان هذا في صلاة أو في غيرها؟ محتمل لهذا وهذا أنها في صلاة وفي غيرها, والأظهر أنها في صلاة لأن هذه السور مما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا, كما يأتينا إن شاء الله في إرشاده معاذ رضي الله عنه لما شكاه من شكاه أنه يطيل بهم القراءة, ف فهذه من المواضع التي يستحب فيها السجود، السجدة في إذا السماء انشقت، وفي آخر سورة القلم كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن تأمل فإن الآيات التي فيها السجود فيها الأمر، إما الأمر الصريح أو فيها الخبر الذي لأولياء الله عز وجل أنهم يسجدون ويخرون للأذقان، ففيها مدحهم بالسجود، وهذا يدل على تأكد السجود فيها، فالأمر فيها أمر إرشاد بالسجود، وإن كان فيها الأمر من حيث العموم أمر العبودية لله جل وعلا. نعم سم. نعم، في مواضع السجود، في مواضع السجود هل الأفضل أن يقف ثم يخر ساجدا أو يسجد على حاله؟ الأفضل على حاله، الأفضل على حاله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتحرى الوقوف. لكن في موضع قول الله جل وعلا ويخرون للأذقان، الخرور هو من أعلى إلى أسفل، فقالوا فيها استحباب أن يقف ويخر لله ساجدا، فيكون هذا أبلغ في استجابته لهذا المدح الإلهي لهؤلاء الساجدين. نعم أحسن الله عليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعن علي قبله وعن علي البراء أحسن الله عليك عندنا البراء عن علي قبله ما عندك حديث علي موجود أو قفزت عليه أن طويل عادي يا عبد الله بن مسعود أحسن الله عليك وخاف أنك تلعب رياضة قفز الحواجز أي نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، لا يسجد في المفصل. رواه الحاكم بإسناد صحيح. نعم، حديث علي هذا رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي، وشيخنا رحمه الله يرى أن إسناده إسناد جيد. يقول رضي الله عنه أنا أتعجب من حدثني أنه لا يسجد في المفصل. المفصل في القرآن يبدأ من أين؟ ها؟ من قاف ولا من الأحقاف؟ من قاف. ها؟ فيها الخلاف المشهور، قيل من قاف وما بعدها إلى آخر المصحف، وقيل من الأحقاف. وكان يتعجب علي ممن لا يسجد في المفصل. المفصل كم موضع فيه السجود؟ عدوا معنا، النجم والانشقاق والقلم. والمفصل العلماء يقسمونه ثلاثة أقسام: طوال المفصل وقصاره وأواسطه. فطواله من جزء الأحقاف أو من قاف إلى المرسلات، هذا طواله. أواسطه من عما يتساءلون إلى والليل إذا يغشى، وقصاره من الضحى إلى الناس. وهذه تفيدك يا طالب العلم، لأن الغالب في قراءته صلى الله عليه وسلم الفجر من طوال المفصل، والظهر والعصر والعشاء من أواسطه، والمغرب من أين؟ من قصاره، كما نصر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم صلى الله عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله الآن انتهى الكلام فيما يتعلق بسجود التلاوة، حديث البراء ثم حديث أبي بكر في سجود يسمى بسجود الشكر. وسجود الشكر على الصحيح ليس بصلاة. ما هو سجود الشكر؟ سجود يستحب عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم، يسمى بسجود الشكر. عندما تتجدد للإنسان نعمة يستحب أن يسجد فهذا السجود شكر لله جل وعلا على ما أنعم به، أو عندما تندفع عنه نقمة فيستحب أن يسجد. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي حديث البراء، وسجد خلفاؤه رضي الله عنهم. لم يذكر رحمه الله ما يقال في سجود التلاوة وما يقال في سجود الشكر، ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويستحب أن يزيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لأن المقام مقام خضوع وتمجيد لله سبحانه وتعالى. ومما جاء في سجود التلاوة أيضا سجود الشكر: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن وأحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها عندك لي ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام الذي خر لربه راكعا وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا السجود الدعاء فيه بعد الثناء وتمجيد الله سبحانه وتعالى بما شاء، ولو أطال سجوده. طيب، العرب لما سجدت في آية النجم لما؟ مع أنها ما آمنت، لما يا ترى سجدت يا أخي؟ ها؟ والجن سجدت أيضا، ها؟ ذكر أسماء بعض الأصنام يا شيخ. لأنه بهرهم هذا الكلام، هذا الكلام المعجز، كلام الله بهرهم وأخذ مجامع قلوبهم، ولهذا كانوا يتلصصون يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شعرا فيقرضوا مثله، ولا جنونا ولا هرطقة ولا سحرا. وما وجد جلهم إلا أن يعذبوا به بأنه سحر لما يأخذ من قلوبهم ويشد مسامعهم إليه. نعم، الحمد لله. تقرأ سجودك على حالك، لك لا تطمس بالحيل، ترك تصدم هم إن بلشبكم. لا، نعم، يعني يرخي سجوده ويرى الطريق ويسجد كما يفعل لو تنفل في السيارة وهو مسافر. أي نعم، نعم، أحسن الله عليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالد ومن كان معه إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء رضي الله عنه: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. رواه البيهقي. وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. نعم، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن، إلى همدان، ومنازل همدان في شرق اليمن، جهة شبوة ونواحيها، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعده علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا. ما معنى يقفله؟ يرجعه، يأمره بالرجوع. ومن كان مع خالد إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب أن يتأخر فيبقى مع علي. ورجل هنا ليس مراد به رجل معين، وإنما جنس من أراد أن يبقى من جند خالد بن الوليد يبقى مع علي فليبقى. يقول البراء: فكنت ممن عقب مع علي، يعني ممن تأخر. قال: فلما دنونا من القوم، من القوم؟ همدان، خرجوا إلينا يظنون أنهم سيقاتلون، وربما أنهم خرجوا مؤمنين، خرجوا إلينا، فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا أي طويلا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه دعوتهم إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان جميعا. والله أعلم أن إسلامهم لما سمعوا من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه قدم عليهم علي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله، هذه لها شأن عند العرب. قال: فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، أي يخبره بإسلام همدان. فلما جاء الكتاب إلى رسول الله فقرأه وفيه البشارة بإسلام همدان خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذا السجود ما هو؟ سجود شكر لما تجددت عليه هذه النعمة بإسلام هذا الحي الجليل من أحياء العرب. وهمدان بالمناسبة لما جاءت الفتوحات ممن شاركوا في فتح العراق، ونزلوا الكوفة وناصروا عليا، وقد خطب منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، خطب من همدان، فجاءوا يستشيرون أباه علي، فقال علي لهم رضي الله عنه: لا تزوجوه فإنه منكاح مطلق، تزوج وطلق. فقالت همدان: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، عند شيء غير هذا تعذر فيه غير أنه منكاح مطلق؟ قال: ما هو إلا هذا. فقالت همدان: والله لنزوجنه، فليترك ما شاء وليطلق ما شاء، لأن هذا لا يعيب الرجال، لا يعيبه ذلك. فالمقصود من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا لما جاءته البشارة من علي بإسلام همدان، ثم أثنى عليهم: السلام على همدان، السلام على همدان، دعاء من الرسول لهم بالسلامة. هذا الحديث رواه البيهقي، وقد تفرد فيه إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق وفيه ضعف، لكن البخاري رحمه الله روى أوله، وحكم المؤلف ابن عبد الهادي على أن سجود الشكر فيه في تمام الحديث أي في آخره على شرط الإمام البخاري، فهذا فيه مشروعية سجود الشكر، وهو كما ذكر الفقهاء عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد، رواه أبا بكر بن أبي شيبة في كتاب الفتوح. نعم، هذا أثر عن أبي بكر وإن كان في الإسناد راوي لم يسمى لكن لا يضير، فإن الأخبار يتوسع فيها ما لا يتوسع في قبول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة ماذا؟ من جهة أن أحاديثه صلى الله عليه وسلم يتوقف على ألفاظها أحكام ودلالات. أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت اليمامة سجد لله شكرا بانهزام من؟ المرتدين، وقتل مسيلمة وانكسار شوكتهم، وكانوا أشد ما يكون على الصحابة، وقد مات في حرب اليمامة الكثير من القراء، استحر القتل في القراء. فلما فتحت اليمامة وجاءه الخبر بذلك والبشارة سجد لله شكرا، هذا السجود يسمى سجود الشكر. وسجود الشكر وسجود التلاوة كلاهما ركعة واحدة، وهذا من دلائل أنهما ليس بصلاة، ليس بصلاة ولا سلام فيها. علي رضي الله عنه حصل له أمر فسجد، راوي حديث الذي ذكر في حديث البراء أنه كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن علي رضي الله عنه قاتل المرتدين في النهروان كذا، مضت عليكم لما انتبهتوا لها، ليسوا مرتدين وإنما خوارج. أنا أقول لكم كذا ما شاء الله وأنتم مسلمين أو مستسلمين. علي رضي الله عنه خرجت عليه الخوارج، وكانوا خرجوا قبل ذلك على عثمان وقتلوه لما حصروه في بيته ومنعوه قبل ذلك القراءة، وخرج أولهم ابن عبد الله بن الخويصرة على النبي عليه الصلاة والسلام خروج بالمقالة والرأي في حديث أبي سعيد في الصحيحين. لما خرجت الخوارج بعد صفين انحازوا إلى أرض تسمى حرورا فتابعوا فيها وتكاثروا، فأرسل إليهم علي الوفود من العلماء، علماء الصحابة يبصرونهم ويعلمونهم ويناقشونهم ويكشفون جهلهم وشبهاتهم. وأبلغ من أرسل إليهم من؟ عبد الله بن عباس، فناقشهم المسائل الثلاث المشهورة، فرجع الثلثان أو ثلاثة الأربع، وانحاز البقية المعاندة إلى أرض النهروان. هؤلاء استعان بالله علي فقاتلهم، فأعمل فيهم السيف، لم ينج منهم إلا ستة وقيل تسعة، تفرقوا في النواحي ونشروا مذهب الخوارج. قال علي رضي الله عنه ابحثوا عن رجل منهم آيته كذا وكذا وكذا، إحدى يديه كالبضعة تدردر، إحدى يديه ليس فيها عظم وإنما لحم وعضل مثل بضعة المرأة مثل ثدي المرأة، فبحثوا فلم يجدوا، فغضب رضي الله عنه خشي أن يكون أوقع سيفه في المسلمين، فقال والله ما كذبت ولا كذبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره أن آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، فبحثوا فوجدوه أسفل القتلى وشقوا عنه ثوبه لأنه شد ثوبه على يده، وجدوها كالوصف الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قيل إن هذا هو عبد الله بن حرقوس، إن هذا هو حرقوس بن زهير السعدي. فلما رآه علي على هذه الصفة خر ساجدا في موضع المعركة، تجدت عليه النعمة ماذا؟ أنه لم يعمل سيفه المسلمين، واندفعت عنه النقمة أنه لم يقتل المسلمين، هذه بشارة في حق علي رضي الله عنه. فهذا مشروعية سجود الشكر عند أي نعمة؟ نقول عند النعمة المتجددة، وعند النعمة عند النقمة المندفعة، ولهذا أمرها تقديري. أما عند كلما تأتيه نعمة يسجد نقول له هذا خلاف السنة، إنما السنة عند حصول نعمة لا تتخيلها أو جاءتك بشارة فيها. مثلا يسلم أحد له شأن فتفرح بإسلامه فتسجد لله شكرا، هذا منها المواضع. أو يهتدي من بهدايته عز للإسلام أو للمسلمين أو لقومه فتسجد لله شكرا، وهذا يدل على أن سجود الشكر ليس بصلاة. نعم أحسن الله عليكم. استقبال القبلة في سجود التلاوة وفي سجود الشكر سنة ليس بواجب، سنة ليس بواجب. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ب25 درجة، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، متفق عليه. باب صلاة الجماعة، أي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. فبدأ أول ما بدأ في حكمها، وذكر فيها حديث عبد الله بن عمر، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، برواية الفرد، ب27 درجة. هذا الحديث اختلف العلماء في دلالته، هل يدل على وجوب صلاة الجماعة أو على استحبابها أو على أنها فرض عين، أنها شرط لصحة الصلاة. هذه مجمل أقوال ثلاثة شهيرة في صلاة الجماعة، فأشد الأقوال فيها أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا المشهور عن الحنفية، ويميل إلى ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة شرط، فمن كان من أهل الجماعة ولم يصلي مع الجماعة فلا تصح صلاته. ومنهم من قال، وهو الطرف المقابل، أن صلاة الجماعة سنة لهذا الحديث، قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فقالوا هذا يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب. والقول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة على المقيمين المستطيعين من الرجال دون النساء. صلاة الجماعة لا تجب على النساء، ولا تجب صلاة الجماعة على المسافر غير المقيم، ولا تجب على العاجز وهم أهل الأعذار كما يأتي. وهذا القول هو الأظهر دليلا والأسد تعليلا، وهو الأوسط بين الأقوال كما تأتي أدلته الكثيرة. صلاة الجماعة واجبة، فإن نام عنها بغير تفريط فلا إثم، وإن لم يكن من أهل الوجوب مثل المسافر أو الذي يخاف على ماله، على نفسه، على عرضه، فهذا مأذون له كما يأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. إذن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، واستدل لها بأدلة كثيرة من القرآن، قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، فأمر الله جل وعلا بالصلاة معه. ومن الأحاديث ما سيأتي وهي كثيرة، ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة ما حرج على تاركها، ولما أقيمت المساجد وصارت شعار أهل الإسلام. فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح، فقد ظهر على الناس في الآونة الأخيرة مع ضعف العلم وقلته وضعف الوازع الديني من يشكك في صلاة الجماعة، ما هو بعلم وإنما بتماهي وبالركون للهوى والدعة. الحنابلة رحمهم الله عندهم صلاة الجماعة تشرع في المسجد وفي غير المسجد، ولهذا يقول صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا، أي لا شرطا لصحة الصلاة، ولهم فعلها في بيته، لهم أن يقيموا الجماعة في غير المسجد، في البيت، في المكتب، في المعرض. هذا المذهب، والصحيح أنه إذا سمع النداء سماعا طبيعيا بغير المكبرات ويستطيع أن يصل إلى المسجد بغير عذر فإنه يجب عليه شهود الصلاة، يجب عليه أن يجيب النداء ويشهد الصلاة، كما سيأتي في الأحاديث التي تدل في مجموعها على الوجوب. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. أي. إذا كان المسجد بعيدا وصلى معهم فلا بأس، أما إذا كان قريبا لا، يجب أن يشهد الصلاة في المسجد. أي نعم. أما المذهب لا، المذهب أينما كان أقيمت جماعة، في استراحة، في معرض، في بيت، فإنها جماعة. نعم. إذا توقف على المدرس انضباط الطلاب لأداء الصلاة لا يخرج، لأن هذا من تعويدهم على أداء الصلاة. نعم. أما إذا لم يتوقف عليه ذلك، نعم، يصلي مع الجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أحرق. أحسن عليكم. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرامتين حسن أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين. حديث أبي هريرة هذا من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بطاعة، والهم هو العزم المتأكد. يقول: والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو بار صادق، ولو لم يحلف لقد هممت. والهم هنا هو العزم، وهو مجرد الخاطر، وإنما العزم على الشيء. أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر برجال معهم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس يصلي بهم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الهم في تعزير من لم يشهد الجماعة، والتعزير هذا يشمل ماذا؟ إتلاف المال وإتلاف أذية النفس، وهذا من أدلة الوجوب، بل من أقوى أدلة الوجوب. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذ ما هم به؟ منعه من في البيوت ممن لا تجب عليهم الجماعة، كالنساء والذراري والخدم والمرضى وأهل الأعذار، فهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة. ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو عرقا سمينا لحم أو مرماتين حسنتين. المرمات الإناء الذي فيه المرق، مرق اللحم يسمى برمة وميفة، أو مرمتين حسنتين، قال لشهد العشاء. وخص العشاء لأنها صلاة في الليل تكون إثر تعب النهار وعملهم في النهار بالبيع والشراء والحرث والرعي والزرع، فلا يأتي العشاء إلا وهم تعاب. لشهد صلاة العشاء أي مع الجماعة، شهدها أي مع الجماعة. وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة إلا على أهل الأعذار. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم. وقال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. نعم، هذا الحديث برواياته فيه أن الصلاة تقام في المساجد، لقوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد فيصلين مع المسلمين، فنهى عن منعهن دل على أن منعهن من ذلك وشه حرام، وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن صلاة المرأة في الجماعة مستحبة. وجه الدلالة على وجوبها في حق الرجال أن لا تكون الصلاة الجماعة مستحبة في حق الرجال وحق النساء، بل هي في حق الرجال واجبة من غير عذر، وفي حق النساء مستحبة. وقيل بالإباحة، وأن الاستحباب أن تصلي أين؟ في بيتها. قال: وبيوتهن خير لهن. حيث الآخر، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. ولهذا نقول لأخواتنا المؤمنات: صلاة المرأة في بيتها بل في قعر بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، لعموم هذا الحديث. صلاة المرأة في البيت في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لأن المسجد كلمة عموم عامة تشمل كل مسجد، ومنها المسجد الحرام. نعم، وقت هذا نحصل عليك. طيب، نكمل إن شاء الله بالنسبة للحديث بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.